الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم كفوا أحد بسم الله